إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني بنقول لكل أولادنا في الثانوية العامة ألف مبروك، واللي لم يوافقوا عودة إن شاء الله، وربنا يقويكم ويكون معاكم جميع أفضل. يعني الأباء والأمهات بيسألوا، والولاد طبعا، يعني التنسيق، تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة، كل واحد عايز يطمن هل هو فعلا مجموعه ممكن يوديه كلية اللي هو كان بيتمنى أنه هو يدخلها ويلتحق بيها. كل التفاصيل دي هنتكلم عليها دلوقتي مع رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق الجامعات السيد عطا. مساء الخير يا فندم. خير يا فندم، كل سنه حضرتك طيبه، وبنهني جميع ابنائنا الطلاب، يا رب يوفقهم جميعا يا رب. امين يا رب. اهلا بحضرتك. يعني حضرتك، هل تنسيق السنه دي ان شاء الله هيختلف عن السنه اللي فاتت، ام هناك في فروق جوهريه؟ يعني لا، ما فيش، يعني بالنسبه لقواعد التنسيق زي العام الماضي، ما فيش تغيير في قواعد التنسيق بالنسبه للشهادات الثانويه العامه او شهادات المعادله العربيه والاجنبيه او شهادات الثانيه، نفس قواعد العام الماضي في التنسيق. طبعا معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور اصدر بيان صحفي امبارح للمرحله الاولى بدايتها والحدود الدنيا للتقدم للشعب الثلاثه. نذكر المستمعين بيهم يا فندم. طبعا المرحلة الأولى إن شاء الله هتبدأ من يوم السبت الموافق 5/8 وحتى يوم الأربعاء 9/8، ده بالنسبة لثلاث شعب هقول حدود الدنيا للتقدم للمرحلة. الشعب العلمية علوم 88.29%، الشعب الهندسية 83.41%، الشعب الأدبية 70.6%، ده الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولى. ويريد برضو أبنائنا الطلاب اللي هم المستهدفين من هذه الشريحة أو هذه المرحلة ما يتخلفوش عن التقدم لمكتب التنسيق. وبعدين في حاجة بس بحب نقولها، وأنا بحب دائما أكررها في أي برنامج، إن الطلبة يعني يركزوا في كتابة رغباتهم بطريقة جيدة، حتى ما يفوتهمش فرصة إن هو كان في كلية معينة ما كتبهاش وكان نفسه يدخلها، فالطالب يركز أو في كتابة الرغبات بتاعته إن شاء الله. هو كم رغبة يا فندم إن هم المفروض يملوها أولادنا؟ 75 رغبة. وعندنا الموقع التنسيق، الموقع التنسيق الإلكتروني، يعني بيسهل الطالب كتابة رغباته، يعني ما فيش حتى طابع ولا حاجة، الطالب بيقدر يدخل على الموقع، بيتفتح له قائمة بالكليات اللي هو عاوز يدخلها، فبيقدر يحدد الكليات دي. وطبعا عندنا برضو، أنا برضو في حاجة تانية بحب أقولها، إن في عندنا التوزيع الجغرافي، يعني الطالب بيبدأ بالجامعة اللي هو المحافظة بتاعته اللي واخد منها الثانوية العامة، يبدأ بالجامعة دي، فدي منطقة ألف، ده إجباري للطالب لازم يكتب الكلية اللي فيها الأول. في حاجة تانية بس، الطالب في بعض الأحيان بيكتب كليات، مثلا لو يكون كليات العلوم أو كليات الهندسة أو كليات الطب، يكتب مثلا إحنا عندنا مثلا 27 كلية هندسة، الطالب يجي على الرغبة 20 وما يكتبش بقية الكليات، أو يكتب عنده 20 رغبة ويقوم داخل مثلا بكلية تانية، فالكلية دي اللي هتجيله. أنا برصح الطالب إنه هو عاوز يدخل كلية معينة يكتب كل الكليات. يعني ما يفوتش كلية، كلهم بحيث إنه ما تكلوش دي تجيله التانية. الله ينور على حضرتك. الطالب يكتب كل الكليات القطاع اللي هو عاوز يدخله بالترتيب. لأن يعني بعض الأحيان الطالب يكتب مثلا مثلا 15 كليه هندسه و16 يوم داخل كليه الكليه ثانيه الكليه، وبعدين يوم كامل هندسه ثاني. لا اكتب كل كليات الهندسه، اكتب كل كليات العلوم، اكتب كل كليات الطب، اكتب كل كليات الصيدله لو انت عاوز القطاع المعين اللي انت اللي الطالب عاوزه يعني. طيب كنت ليا سؤال، يعني الشعبة الرياضيات حضرتك قلت 83.4 4 يعني حوالي 83% و4 من 10 و4 من 10 يعني. هل هيبقى فيها تكراري؟ هل ممكن يبقى فيه دخول لمرحلة تانية في نفس كليات الهندسة وما إلى ذلك؟ بص احنا حضرتك دايما ما حدش يقدر يتوقع اي توجهات للتنسيق، لان دي منافسة الطلبة. الطلبة بيدفعوا على عدد من المقاعد، في دايما كل سنة في توجه من الطلبة لقطاع معين أو كلية معينة. فإحنا كمكتب تنسيق ما نقدرش نقول توجه الطالب إيه، لأن الطالب هو اللي بيحدد الحد الأدنى بنفسه وليس مكتب التنسيق. إحنا مرتبطين بعدد محدد في كل كلية الطلبة تبع تنافسهم على هذه الكلية. إحنا بنيجي على الرقم المحدد وهو ده بيبقى الحد الأدنى للكلية، لكن ما نقدرش نقول توقعات يا فندم. ما حدش يقدر يتوقع خالص، يعني توقعات التنسيق دي ما حدش يقولها، لان الطلبه اللي بتحدد بنفسها الحدود والدنيا في الكليات المختلفه. ماشي، يعني نذكر كل مستمعينا المرحله الاولى ان شاء الله من 5/8 ل 9/8، وفي خلال المرحله الخمس ايام من يوم السبت ليوم الاربع برضو طالب كتب رغبات يوم السبت وعاوز يعدل رغبات يوم الاحد يعدل، نسي كلية يكتبها. في خلال الخمس أيام الطالب ممكن يعدل رغبات أكتر من مرة. طيب إحنا سؤال دي واحدة بس حضرتك. إحنا كمكتب تنسيق برضو بناخد بآخر تعديل للطالب سجله على موقع التنسيق. طيب في طالب كتب كلياته خطأ، عمل خطأ فيها، أولاً هيعيد من أول وجديد ولا في احتمالات إن هو يدلل ده ويكمل عليها؟ الطالب غلط ممكن يدلل ده ويعمل تاني، مفيش مشكلة. من أول وجديد يا فندم؟ من أول وجديد تاني. بس خلال خمس أيام. في خلال خمس أيام. يعني إحنا بس بنطمن ولادنا على أساس إنه ممكن يكون حد خطأ حاجة زي كده يعني. يعني حتى لو نسي كلية يقدر يكتب كلية يقدر يرتبهم تاني من أول وجديد. عاوز يعدل رأيه يعدل تاني، مفيش مشكلة خالص. إحنا مكتب التنسيق بياخد بآخر تعديل الطالب سجله على موقع التنسيق. أوكي، يبقى آخر تعديل للطالب سجله هو ده اللي بيتاخد بيه. أيوة. ماشي يا فندم، أشكر حضرتك. شكرا. أشكر حضرتك يا فندم. شكرا لك. شكرا. شكرا ليك سيد عطا المشرف العام على تنسيق الجامعات ورئيس قطاع التعليم. أشكرك يا فندم. شكرا ليك. شكرا. Yeah. مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مستمعينا الأعزاء، يطلق منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسيف مبادرة بنفكر لبلدنا بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري. ويتم ذلك من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور الرئيسية، هي تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز إيرادات قطاع السياحة وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج وتعزيز إيرادات قناة السويس، مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وتعد مبادرة بنفكر لبلدنا هي أحدث فعاليات منتدى السياسات العامة الذي تم تدشينه في يوليو 2021، وذلك لإتاحة مساحة تشاركية لإدماج المجتمع البحثي في عملية صنع السياسات العامة، لا سيما في ضوء مستهدفات المنتدى ليكون حلقة وصل بين الباحثين ومتخذي القرار. بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز سفر علي شعرها واسمها، أنا من البلد اللي عايش برحمة الرحمن، في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان، أنا من مصر، أنا من البلد اللي رغم ظروفها ما بتخلعش، أنا من البلد شوف تعب ما تقاش، انا من البلد اللي معظم ناسها تشبه بعض، نقول الكلمه لو عرقبك ما ترجعش، انا من مصر، انا من البلد اللي فيها الضيف له بيت واتنين، تقول لي الجرنة وين رجيت تلاقي اتنين، نغير ريقنا بالضحكة وذكر الله هم بعض من كلمة ونظرة عين، أنا من مصر، أسوان على حب الغالية توحدنا، الدنيا بحالها بتتمنى لو نظرة يا حتة من الجنة، يا أصيلة وأصل اللي بناكي حلواني يا مصري ماهوش بنا، معروفة بأمنك وأمانك يا كبيرة وفي القلب مكانك، وبعون الله مع شرطتنا هنضحي بأرواحنا عشانك، أنا من مصر بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي بحسها، لفيت بلاد بجواز الصفر علي شعرها واسمها أنا من البلد اللي عايشة برحمة الرحمن في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان أنا من مصر مستمعينا الأعزاء. استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للتعليم للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي غدا إن شاء الله الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه السيد رئيس الجمهورية. معنا الآن وكيل مجلس الشيوخ ورئيس مجلس العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ عفت السادات. مساء الخير يا فندم. ألو ألو. يبدو أن الخط قطع بيننا وبين الضيف. مساء الخير. نعاود مساء الخير بعد هذا الفاصل. من جريدة الأخبار خبر بيقول بدء إنشاء الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة نهاية العام. استقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبع زيارة تفتيشية من ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومستشاريها للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء الصبة الخرسانية الأولى ضمن أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة في الربع الأخير من العام الجاري. وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن هذه الزيارة تأتي كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، مضيفا أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على الوثائق التصميمية المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال والتحقق من توافقها مع المتطلبات التنفيذية والتنظيمية، كما شهدت الزيارة التفتيشية المرور على محطة تجهيز الخرسانة ومعامل الاختبارات والتأكد من اعتمادية المواد المستخدمة وأيضا جاهزية عناصر البيئة التحتية اللازمة بالموقع للدخول لمرحلة الإنشاءات الكبرى. بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر يا مصر أعزاء. من أخبرنا النهاردة كمان أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. شهد الاجتماع متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية. وجه السيد الرئيس بمواصلة تقديم كل الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها. أيضا أكد السيد الرئيس على أهمية استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ووجه سيادته بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية والحرص على صنع الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، والتأكيد على مراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة. وشهد الاجتماع استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع. وجه السيد الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه،

مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، تعليقا على الخبر اللي ذكرته قبل النشرة الاقتصادية اللي هو خاص بأشكال الدعم لأصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، واجتماع السيد الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي، ووجه سيادته بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. معنا الدكتور عمرو الدمرداش، المدرس بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور والخبير التعليم التقني والفني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني كنت حابة أعرف إزاي إن إحنا يعني نحافظ على الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بتاعتنا. حضرتك طبعا الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بتاعتنا هي دي اللي هي التراث الحضاري بمختلف أنواعها، وتعتبر هي مبعث الفخر للأمم ودليل العراقة والأصالة، وده شيء بيعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بينا. وزي ما سيادتك عارفة ان الحرف التراثية دي تعتبر هي الموروثات الشعبية بتاعتنا اللي احنا لابد ان احنا نحافظ عليها من الاندثار، لانها بتمثل قيمة قوية بالنسبة لنا. مصر بلدنا دي يا فندم زخرة جدا بتنوع الفنون التراثية، نظرا ان احنا عندنا تنوع بيئي وثقافي مختلف، والمساحه بتاعتنا برضو مساحه مش صغيره. يعني احنا عندنا حرف كتيره وفنون كتيره، منها الخياميه والاشغال الخشبيه والتطعيم بالصرف والخرط والارابيسك وشغل الازاز والازاز المعشق بالجبس والجبس والخزف والفخار والسجاد اليدوي والمعادن والجلود. كل دي يعني حاجات بتمثل هويه ثقافيه مصريه قائمة بذاتها. يعني أي شغل المصري بالذات ياتك لو شفتيه في أي معرض في العالم تقدري تقولي ده شغل مصر. طبعا لأنه بيبين إلى أي مدى الهوية المصرية متأصلة متجذرة. يعني تمام يا فند. طيب يعني إزاي نحن نحافظ على ده يا فند؟ بص حضرتك، هي طبعا إحنا عندنا أسباب كتيرة طبعا ممكن تؤدي لاندثار الحرف التقليدية والتراثية، وده اللي الدولة خدت بالها منه دلوقتي. فالدولة عملت حاجة جميلة قوي قوي، ويمكن انا يعني كنت حاضر جزء من ده قبل ما انتقل من التربيه والتعليم الى العمل بالجامعه. يعني انا كنت مسؤول الحرف التراثيه في التعليم الفني في وزاره التربيه والتعليم قبل ما استقيل من التربيه والتعليم واروح الجامعه. ساعتها سياده الرئيس كان نزل منطقه الفخارين اللي هي الفسطاط، ودخل هناك، فالناس عرضوا عليه قالوا له احنا بنكبر واولادنا ما بيشتغلوش في المهنه بتاعتنا، لان المهنه بتاعتنا يعني بعيده عن الـ يعني ملهاش مؤهل يعني. هنا سياده الرئيس امر بان يكون في مدرسه الكلام ده تقريبا من حوالي سنه يا فندم، صح؟ بالظبط يا فندم. نزلنا يعني جات لنا يعني ساعتها توجيهات في التربيه والتعليم، وانا ساعتها كنت ماسك زي ما قلت سيادتك لجنه الحرف التراثيه. جالنا توجيهات من الاداره العامه بتاعتي، انزل يا دكتور عمرو شوف القصه دي. تاني يوم الرئيس كان موجود تقريبا الجمعه، احنا نزلنا السبت. حاليا المدرسه دي اسمها مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه للفخار والحرف التراثيه، بتتفتح وبتاخد طلبه السنه دي. الطلبه بيقدموا لها في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه ده، بيقدموا لها اونلاين ماشي. وهيبتدي شغلها السنة دي في الجزئية الخاصة بالخزف والفخار. بعد كده هتقلب على انها تكون برنامجين في سنة تانية. لكن دلوقتي احنا كمان محتاجين حاجة اعلى من كده. احنا يا فندم محتاجين يبقى عندنا يعني اكاديمية عربية للحرف التقليدية والصناعات التراثية. احنا مصر رائدة في كل حاجة. مصر من يعني اكبر الدول اللي هي اسست جامعه الدول العربيه. اعتقد يعني بدايه المدرسه دي هي الاساس، بعد كده اما تكبر هيبقى وجود اكاديميه خاصه بالحرف التراثيه. موجودين يا فندم، يعني محتاجين ان احنا نقسم الاكاديميه العربيه للحرف التقليديه والتراثيه والصناعات التراثيه، يعني نبتدي ان احنا ناسس فيها من دلوقتي ونحط خطط، وايه الكليات اللي هتبقى موجوده فيها او ايه البرامج اللي ليه بقى؟ عشان نبقى عملنا يعني حاجتين، حاجه على مستوى التعليم ما قبل الجامعي، وحاجة على مستوى التعليم الجامعي. التعليم الجامعي ده كمان بالذات ده اللي بيحافظ قوي حتى على الموتيفات التراثية والعناصر الزخرفية يعني بيعملها عملية توثيق على أساس أنها ما تندثرش. دكتور عمرو يعني أعتقد يعني تواصل حضرتك مع دكتورة نيفين القباج أعتقد ممكن لما تقدم حضرتك الفكرة دي ممكن تساهم بجزء في عمل مهم زي العمل ده يعني. والله الدكتورة طبعا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ودي يعني ست طبعا ست يعني ليها مجهود مشكور ومجهود عظيم، ولكن هذا الأمر يختص به اللي هم المسؤولين عن الجامعات التكنولوجية. السادة المسؤولين عن الجامعات التكنولوجية اللي هم بيشتغلوا برضو بتوجيهات السيد الرئيس، لأن السيد الرئيس هو الأمر بالصحوة دي في أكثر من مجال، ومنها الحرف التراثية، لأن الحرف التراثية تعتبر من الصناعات الثقافية المهمة جدا جدا للحفاظ على هوية الشعوب. صحيح، واخد بال حضرتك. فيعني أرجو أن يعني صوتنا يوصل للمسؤولين عن الجامعات التكنولوجية في التعليم العالي في وزارتي اللي أنا فيها دلوقتي التعليم العالي، ونعمل الأكاديمية العربية للحرف التراثية. وأعتقد أن في بعض اللي هي الجهات المنحة المصرية الأصيلة اللي ممكن تشترك معنا فيها، ونفسي يتم برضو الأزهر الشريف يدخل في الصناعات والحرف التراثية دي كمان، لأن عندهم كل التربية الفنية وعندهم برضو خبرات في المجال ده. وفي النهاية الحرف التراثية بتاعتنا الطابع بتاعها إسلامي وقبطي طبعا، يعني حاجه جميله جدا ان احنا ما نشوف في المعارض ان بعض القطع التراثيه المصريه موجوده في المعارض العالميه. ده يعني بيدي فخر لقد ايه ان احنا بنحافظ على هويتنا التراثيه من الاندثار يعني. يا فندم، المعارض العالميه والمعارض المصريه هنا احنا ماشي بسم الله ما شاء الله، مصر 110 مليون، وإن كان هذا العدد أحيانا يمثل عبء على الاقتصاد، ولكن في ذات الوقت هو قوة ضاربة طبعا باستثمار في البشر يا فن. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في بلدنا وولادنا ويوسع رزقنا جميعا، يعني رزق مصر كلها. مصر بتعمل مجموعة من المعارض زي معرض تراثنا ومعرض ولادنا ومعرض بلدنا، وفي معارض معمولة حاليا في العالمين، يعني العالم عالمين الآن يعني، ففي معارض معمولة هناك ده بتبروز إلى أي مدى إحنا واخدين بالنا من الحفاظ على هويتنا المصرية. بالضبط، بس إحنا محتاجين بقى حاجة. إيه؟ العارضين بيروحوا. وأنا اتكلمت مع العارضين لأن كنت دايما بلف في المعارض دي ودايما بعمل عملية تصوير ليها، بصور وبتكلم معاهم ونزل على صفحتي في الفيسبوك وكده. المسوقين نفسهم عايزين يبقى فترة المعرض أطول شوية ومدعومة ماديا اكتر، يعني بدل ما ايه مثلا ياخد له حاجه كده مثلا 2 متر في 2 متر ويدفع فيها 6000 جنيه او 8000 جنيه في طوال فتره المعرض، لا تبقى اقل من كده شويه، لان الناس دي محتاجه فعلا ان احنا يعني نساعدهم عشان يقدروا. يعني اعتقد مقترحات حضرتك مقترحات محترمه جدا، ويا رب يكون المسؤولين بيسمعونا، وان شاء الله يعني يتم وجود اكاديميه عربيه للحرف التراثيه. ويكون في لينك مهم بين حضرتك كمان وبين يعني وزاره التضامن الاجتماعي وبين المسؤولين كواحد مهتم بهذه الامور. يا فندم يا ريت يا فندم، انا معايا المقترح كامل للاكاديميه العربيه للحرف التقليديه والتراثيه بكل البرامج اللي فيه تبقى عباره عن ايه جواه، واخد بال حضرتك. وهنا ما بتكلمش على اكاديميه عربيه للحرف التراثيه المصريه فقط، لا ده انا رحت السعوديه وشفت الحرف النقديه بتاعتهم شكلها ايه، ورحت الامارات وشفت الحرف بتاعت الاماراتيين شكلها ايه، واخد بال حضرتك. لا احنا عايزين نحافظ على التراث الثقافي والصناعات الثقافيه العربيه يا فندم ان شاء الله. شكرا لوجود حضرتك معانا دكتور عمرو الدمرداش، المدرس بكليه الفنون التطبيقيه بجامعه دمنهور والخبير في التعليم التقني والفني. اشكرك يا فندم، شكرا لك. العفو يا فندم، مع السلامه. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا، شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقول لك انا مصريه وايوه انا من صنع ايديا، مصر فيها فن من ايامنا الفرعونيه. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا، شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، عليا بتقولك انا مصرية وايوة ده من صنع ايديا مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيامية زبطة الالوان تجنن والصباح بقى شكمجية مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيامية زبطة الالوان تجنن والصدف بقى شكمجية عمرك شفت بيا ولا شفت بيا شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا بتقولك انا مصرية وايوة ده من صنع ايديا مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم بس قبل ما تمشي روح خد لك كليم من عم زينهم والإزاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم بس قبل ما تمشي روح خد لك كليم من عم زينهم مصر رمز الفن أصلا ده القماش بقى خيامية ضبطة الألوان تجنن والصدف بقى شكمجية مساء الخير يا مصر من القاهرة مستمعينا الأعزاء يعني في أول الفترة كنا بنتكلم عن استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للتعليم للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي غدا إن شاء الله لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيه السيد رئيس الجمهورية. تعليقا على ذلك معنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد حسين وعضو مجلس الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. يعني حضرتك معك أكيد تفاصيل أكتر يعني. يعني هذه الجلسة جلسة مهمة طبعا. هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس يعني أو الحوار الوطني هذه القضية. يوم الخميس السابق مباشرة لعيد الأضحى المبارك كان في جلسة مهمة للغاية جلستين في هذا اليوم خصصوا لمناقشة هذا القانون. المهم جدا أن السادة المستمعين يدركوا أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديرا منه للحوار الوطني ويعني وبدأ من أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب مباشرة يعني عبر مجلس الوزراء طبعا فهو طلب من مجلس الوزراء أن يرسل هذا المشروع إلى الحوار الوطني أولا لمناقشته قبل أن يتم إرساله إلى البرلمان وده تطور في منتهى الأهمية لأنه بيبين تقدير واهتمام السيد الرئيس بالحوار الوطني ويعني ممكن مدى أنه يقدم فيه حاجة مختلفة ده الخلفية. إن شاء الله بكرة مفترض المجلس زي ما قلت الجلسة اللي كانت قبل العيد كانت هناك مناقشات سرية للغاية خبراء تعليم على أعلى مستوى في مصر معظمهم كانوا موجودين في هذه الجلسة تم فيه يعني طرح رؤى كثيرة مختلفة. بكرة إن شاء الله يفترض أنه يتم استكمال هذه النقاشات للوصول إلى أكبر قدر من ضبط يعني الأفكار والصياغات قبل أن يصل إلى مجلس النواب الذي سيكون صاحب التصرف فيه بعد هذه المناقشات. الفارق بطبيعة الحال أنه لما يكون فيه عدد كبير جدا من الخبراء المهتمين بقضية التعليم في مصر من كافة تجاربها ويتناقشوا وممكن يوصلوا إلى أفكار جيدة تساعد مجلس النواب على إنجاز هذا المشروع بأفضل طريقة ممكنة إن شاء الله. يعني كان يعني ذكرنا حضرتك بالمشروع القانون. مشروع القانون عبارة عن الهدف الرئيسي أن يكون فيه هيئة أو مجلس يتولى التنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات المهتمة بالتعليم في مصر. يعني طبعا في المقدمة وزارتين التعليم والتعليم العالي كل الوزارات ذات الصلة كل الهيئات بحيث انه بدل ما يبقى فيه سياسه ما يسمى الجزر المنعزله لا يبقى فيه تنسيق جهه عليا بتتولى التنسيق في طبعا فيها عدد كبير من الوزارات على ما اتذكر 13 وزاره وهيئه واجهزه مختلفه. هذا الجهد اذا تم ان شاء الله بالصوره المقترحه هيكون وسيله للتنسيق بحيث ما يطلعش يبقى فيه يعني احنا بنتكلم طول الوقت عن ان مخرجات التعليم يعني لا تتناسب مع سوق العمل. يفترض ان احد اهم الاساسيات لهذا المجلس ان يكون هناك يعني ربط ما بين التعليم ومخرجاته وخريجيه وبين سوق العمل حتى يلبي يعني الخريجون حاجه سوق العمل الاصليه، انه حاجه كده كمان متعلقه ب عدم التضارب عدم وجود سياسات متضاربه الانجاز السريع وانه يكون فيه تطوير للتعليم بما ان نحن جميعا تقريبا بنقول ان هناك مشكله في التعليم ونريد ان نحلها باسرع وقت ممكن ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر وجود حضرتك معايا الكاتب الصحفي استاذ عماد حسين وعضو مجلس الحوار الوطني. اشكرك يا فندم. شكرا لك. اهلا بك يا فندم. شكرا. المفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود كل المفروض مرفوض اثبت للعالم انك موجود ما تخليش حاجة توقفك ما تسيبش الدنيا تكتفك اقفل باب حزنك على الاخر وافتح باب الفرصة وعافر يعني الجو النهارده حر جدا صراحه، يعني من الظهر واحنا خارجين الجو حر جدا ودرجات الحراره مرتفعه. امبارح كان بالليل الجو حلو قوي. تفاوت في درجات الحراره ده سببه ايه؟ هل الايام الجايه ان شاء الله هتبقى في ارتفاع في درجات الحراره ولا درجات هتنخفض؟ كل ذلك مع الدكتوره ايمان شاكر خبير الارصاد الجويه. مساء الخير دكتور ايمان. مساء الخير على حضرتك يا فندم، مساء الخير على كل السادة المستمعين. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني قولي لنا يعني الجو اخباره ايه؟ احنا طبعا ممكن شفنا موجة حرة اثرت علينا لمدة اسبوعين في شهر يوليو، طبعا كان في ارتفاع في درجات الحرارة وكانت اعلى من المعدل بحوالي من 3 لـ4 درجات، لكن الحمد لله مع بداية هذا الاسبوع بدأت تنكسر هذه الموجة الحرة. الو انا مش سامع حضرتك، يا ريت حضرتك يعني تتحركي في مكان يكون في شبكه، صوت حضرتك مش واصل لي. وده صوت الهند الموجي كان في فعلا تغير في كتل الهواء. دكتوره ايمان صوت حضرتك مش واصل لي، يا ريت حضرتك تتحركي في مكان في شبكه. الو حضرتك سامعني كده؟ انا كده سامعاك، اتفضلي. ايه دكتور ايمان مع حضرتك؟ دكتور إيمان يبدو ان في الشبكه مش مظبوطه. هنعود بعد قليل. دكتور إيمان، عودة ليكي. دكتور إيمان شاكر، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، تفضلي فن. هو طبعا احنا بعد الموجة الحارة اللي احنا شفناها الاسبوعين اللي فاتوا بدأت تنخفض درجات الحرارة وترجع للمعدلات الطبيعية. طبعا معروف ان شهر 7 و 8 بيكونوا من أسخن شهور في فصل الصيف، ودائما بيكون في درجات حرارة مرتفعة وايضا نسب رطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة بتتراوح على القاهرة ما بين 35 ل 36 درجة، السواحل الشمالية من 32 ل 33، اما جنوب البلاد هنا والأقصر أسوان بتتراوح من 43 ل 44، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط بتتراوح ما بين 37 ل 39 درجة. طبعا نسب الرطوبة المرتفعة بتزود الإحساس بالحرارة بحوالي من 30 زي النهاردة كان دي كده، إحساس بحرارة كان زايد حقيقي. ده حقيقي فعلا، ده بسبب الرطوبة. فبيكون لو بنقول القاهرة بتسجل 36، الإحساس ده بيوصل من 38 ل 39 بسبب الرطوبة المرتفعة. إن شاء الله شهر 7 يكون هو الموجة الأسخن اللي مرت علينا، لكن شهر 8 يكون أقل في الحرارة ومش هنشهد موجات طويلة زي اللي احنا شفناها في 7. ممكن يكون في ارتفاع يوم او اثنين ارتفاعات مؤقته، لكن مش هيكون في موجات طويله حاره في شهر اغسطس ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور ايمان، يعني النهارده بالليل ان شاء الله درجه الحراره توصل كام؟ درجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة بتوصل ما بين 25 ل 26 على القاهرة، السواحل الشمالية من 23 ل 24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط بتوصل ما بين 25 ل 26، جنوب الصعيد هنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين من 29 ل 30 درجة مئوية. هل نقدر نقول توقعات الغد إن شاء الله والجمعة؟ هو احنا مستمرين في درجات الحراره في المعدلات من 35 36 بالنسبه للقاهره، يعني يمكن يوم السبت والحد ممكن يكون في ارتفاع طفيف توصل ل 37 درجه وترجع مع يوم الاثنين ل 35 36 درجه وحتى نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله. اشكر وجود حضرتك معايا دكتور ايمان شاكر خبير الارصاد الجويه، اشكرك يا فندم. العافيه يا فندم، شكرا. شكرا. عايز اطلع مصيف واصيف واشوف البحر، عايز اعمل دن وابقى في روقان وافصل من الحر وابعد عن الناس واشرب اناناس واجيب نضاره اقعد في الشمس يا حلا احساس واقضيها بالبطه بالبطه بالبطه اقضيها بالبطه بالبطه بالبطه. عايز ابقى مفرفش ومنعنش هفضل على البحر انا طول الصيف واصطاد في الفيش وما روحش البيت ولا بنطيط واجيب سنارة اصطاد في الليل لو فيها عفاريت واقضيها بالبطة بالبطة بالبطة واقضيها بالبطة بالبطة بالبطة بالبطة بالبطة. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة كان في اجتماع لمجلس الوزراء في العالمين، اللي تم يعني الأخبار بتقول إن في أكتر من قرار طلع من خلال هذا المجلس. معنا الآن الكاتب الصحفي أستاذ كمال ريان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يعني يا ريت حضرتك تقول لنا يعني إلى الآن هل تم المجلس من ختام هذا الاجتماع أم مستمرين؟ لا بالفعل، يعني المجلس الوزراء اختتم اجتماعه. الحقيقة يعني استعرض عدد من الموضوعات، منها الرسائل المهمة اللي جاءت بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الروسية الإفريقية الثانية وما تضمنته من رسائل مهمة. بالإضافة لذلك لفت رئيس الوزراء إلى لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الفلسطيني محمود عبد أبو مازن على هامش استضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العالمين الجديدة. ورئيس الوزراء أكد على المتابعة المستمرة أولا بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الأزمات فيما يخص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية وتنفيذ الإجراءات اللي تم الإعلان عنها للتعامل مع ملف تخفيف الأحمال. وكان في عرض عرضه وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي لمؤشرات أداء الطلاب في امتحان الثانوية العامة، وتوجه بالشكر لكل الوزارات اللي ساهمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إخراج أعمال الامتحانات بصورة منتظمة ودون مشكلات. وأيضا المؤشرات اللي عرضها الوزير عرض يعني تناول فيها كل ما يتعلق بنسب النجاح وعدد الناجحين. كان فيه تقرير عرضته وزيرة الهجرة حول النتائج المؤتمر الخاص بالمصريين في الخارج اللي عقد مؤخرا، واللي يعني كان فيه مشاركة كبيرة الحقيقة من حوالي 1000 شخص من 56 دولة حول العالم، وناقش كل ما يتعلق بقضايا المصريين في الخارج. وكان فيه عدد من القرارات اللي وافق عليها مجلس الوزراء سواء فيما يتعلق بتخصيص أراضي لمشروعات تنموية أو إنشاء جامعات جديدة أو إضافة كليات لبعض الجامعات، أو في قرار يتعلق برفع كفاءة الإنفاق الحكومي في إطار توجيه القيادة السياسية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتأكيد على تحصيل وتعظيم إيرادات الدولة، وفي نفس الوقت يعني رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بيهدف يعني ضمان توجيه الإنفاق الحكومي كل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية. كان في موافقة مجلس وزراء على تعزيز مبلغ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، تم تعزيزها بمبلغ 2 مليار جنيه إضافية ليصبح إكمالي المبلغ المخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه، وده بيأتي في إطار أيضا حرص الحكومة على تنمية ودعم الصادرات. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا أستاذ كمال ريان، ألف شكر يا فندم. شكرا لك. شكرا. تفضل. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين، وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها. شوف كم واحد شقيان على الحال ده بقاله زمان، وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين. من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة. في بلدنا في ناس تلمحهم تلقى الطيبة ساكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من البطن والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية والنساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. أضاف عبد الغفار أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، مشيرا إلى أنه يتم إطلاق 9 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان والجيزة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج. ويتابع عبد الغفار كما يتم إطلاق 10 قوافل طبية بكل محافظة من محافظتي البحيرة ومطروح، إضافة إلى إطلاق 8 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات أسيوط والبحر الأحمر والقاهرة والمنيا والوادي الجديد، مشيرا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين. الله على مصر وعلى حلمها يتشاف، دي بلدنا الغالية ما يوصفهاش أوصاف، هنأمن صحة كل المصريين وسنين في الخير جايين. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. وبدأنا محافظة ورا محافظة، تأمين صحي في كل محافظة، مصر عليك في الصحة محافظة، صحتنا دواء، مصر بتتغير في الصحة، تأمين شامل لك عالصحة، ده احنا يهمنا تبقى صحة من ألف للياء. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي ضمني على أهلي وعيالي. وهنطمن على صحتنا، تأمين صحي جاي لراحتنا وقد الأحلام. يا سلام على مصر وعلى ناسها، والصحة أيدك على راسها، جيشها الأبيض دول حراسها لسنين قدام. 100 مليون صحة. مساء الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة هتتغدوا إيه في الحر ده؟ يعني إيه الأكلات اللي ممكن الواحد يأكلها علشان تخفف درجة الحرارة ودرجة الرطوبة اللي احنا يعني بنشعر بيها؟ في طبعا إرشادات غذائية مهمة، في مشروبات ممكن احنا نشربها تخفف من درجات الحرارة. كل ده هيكون مع الدكتور سعيد متولي، أستاذ التغذية العلاجية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير وكل مستمع البرنامج العام بخير. يعني حضرتك دايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. الله يكرمك، ده فخر ليا وشرف يا فندم. يعني كنا حابين نعرف يعني حضرتك هتتغدى ايه النهارده في الحر ده؟ الحقيقه الحر الشديد يعني شهيه اكل قليله، لكن في رغبه كبيره في السوائل لتعويض ما يفقد خلال اليوم من العرق وخوارج المياه لتطفيف الجسم. لكن برضو ست البيت الشاطرة تقدر تعمل أصناف غذائية تستحوذ على شهية المتناولين دي، لكن بلاش معقدات بقى، ملاش بقى يعني انصحها تعمل ايه؟ جميل جدا، مفيش أجمل من الخضروات المطهية، مفيش أجمل من البروتينات سهلة الهضم، وإن احنا ننتقي بقى، بلاش المقليات وبلاش الخلطات المسبكات الكتير، لأن ده بيصعب الهضم، خصوصا إن وجود المية بتركيز عالي جوه المعدة بيخفف تركيز الحامض، وده بيأثر سلبا على عملية الهضم، ونحس ان بطننا مليانة، ونشعر بعدم الارتياح فترة طويلة لحين هضم ما نأكله. لكن طبق السلطة وسلطة الفاكهة، خاصة الفاكهة اللي موجودة في الصيف، البطيخ رائعة جدا، ما فيش أروع من البطيخ. البطيخ والجبنة يا سلام. طبعا، وكمان الكنتالوب بصراحة ربنا سبحانه وتعالى قدير وحكيم، انه بيجعل في كل موسم معين ما يناسبه من الخضروات ومن الفاكهة، وكمان احنا بنتوق ليها بنحبها، والمانجا دلوقتي وكل الحاجات الجميلة اللي تشتهيها كلها، لكن باعتدال، وطالما الموضوع طبيعي والأغذية طبيعية ما فيش خوف منها، لكن بلاش التكاوي، بلاش الفاست فود، وبلاش نقول السناكس المصنعة، خلينا في الطبيعي عشان نحمي جهازنا الهضمي وجسمنا، ويبقى فيه مناعة قوية وشهيه أكل منضبطة، لأن للأسف اللي بتعود جسمك عليه بيعتاد عليه. يعني لو تعودت تشرب قهوة ساعة في الساعة كذا في اليوم، هتلاقي نفسك بتطلبها في نفس التوقيت تاني يوم. فبلاش نعود أنفسنا على عادات غذائية تفقدنا المناعة وتفقدنا المود الكويس والمزاج العالي، وكمان راحة الجهاز الهضمي. تأكد أنه بيبقى مريح جدا للجسم وبيعطيك المزاج اللي أنت تتمناه. دكتور سعيد، يعني حابة أعرف إيه اللي ممكن نعمله وإحنا على الشاطئ، يعني المأكولات اللي المفروض الناس تاخدها معها على الشاطئ من سندوتشات وما إلى ذلك ومشروبات كمان. جميل، الشاطئ والاستحمام وفقد الحركة دي أو الحركة الكتير بتفقدنا حرارة كتير وسعرات حرارية عالية، وبالتالي مهم جدا يبقى عندي أغذية سعراتها الحرارية عالية، وكمان ما تكونش بكميات كبيرة. يعني مش هروح أجيب محشي وأجيب حاجات على الشاطئ، طبعا ده المحشي ده عايز سفرة يا دكتور، مش عايز الشاطئ. يعني الحقيقة موجودة، وفي بعض العائلات بيبقى فيه سفرة كاملة موجودة على الشاطئ، طبعا ده لأ. لكن يعني مكسرات رائعة جدا بما تحتوي من أوميجا 3 ومن مركبات أحماض دهنية جميلة، البعض العصائر الطبيعية والفاكهة الطبيعية رائعة جدا، استخدام عسل النحل في التحلية في كل المشروبات اللي ممكن تبقى موجودة على الشاطئ، مفيش أروع من كده ولا أصح من كده. الاهتمام بتناول المية، ودايما الناس اللي ترغب الجمال بتبقى مهتمة جدا بالبشرة وترطيب البشرة. وهنا كمان في فايدة لزيت الزيتون، إن أنا لو عملت أو أنا دهنت أو دلكت جسمي بزيت الزيتون ليلا قبل الذهاب للشاطئ نهارا، ده جيد جدا. وما ينساش إن استخدام زيت الزيتون أثناء الحرارة الشديدة في النهار بيسمر البشرة وله تأثير سلبي، لكن ليلا رائع جدا، لأنه بيدعم طبقات الجلد المختلفة وبيخليها غنية بالمكونات اللي هتحميها من أشعة الشمس اليوم التاني. مفيش أجمل من الليمون، الليمونادة، والناس اللي بتحب شرب الليمونادة، ليمون مع نعناع، يعني جميل. أنا عارف إن حضرتك أستاذة في ضبط الأغذية الصحية دي، حاجة جميلة يا دكتور والله. الله يخليكي، فعلا دي شهادة لحضرتك. لكن الأكلات بقى المسلوقة اللي هي إيه، بتدخل الفرن بدون وضع دهون كثيرة، أنا لازم نعرف إن هضم البروتين بيحتاج مجهود عالي من الجهاز الهضمي، وكمان وقت طويل، والدهون كمان. لذلك الكربوهيدرات في الوقت ده مهمة جدا، ليه؟ لأنها سريعة الهضم وسريعة الامتصاص. يبقى أنا لو أكلت قدر معين من الكربوهيدرات، اللي هي بنبقى الخبز بردة أو المخبوزات، لأ اللي هي ما فيهاش ردة، يبقى فيها قدر من التمر، ما أروع التمور في إعطاء الطاقة، ما أروع الفاكهة اللي هي بنسميها الفاكهة الجافة، اللي الحاجات بتاعة رمضان بقى اللي نجيبها معانا هنا، المشمشية والبوزية ومعين ذلك، لأنها غنية بالسكر وغنية بالمركزات، ونفع جدا لأن حجمها صغير وبتعطي قيمة غذائية عالية. على قد ما نقدر المسليات جميلة على الشط، لكن برضو باعتدال، لأن زيادتها برضو بيبقى للأسف ممكن تكسبنا سمنة وبتؤدي إلى زيادة دهون في الدم. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور سعيد، ودايما يعني بيضطري على قلب المستمعين بأكلات ووصفات طبية علاجية. أشكرك يا فندم، شكرا لك. هو حضرتك دايما يعني بتقدمي فعلا نصيحة فعالة، وكمان يعني شفت الدم والروح الجميلة اللي بتوصل المعلومة للمستمع. أشكرك يا فندم، أشكرك، شكرا لك. سلام عليكم. شكرا لكل مستمعينا على المتابعة. كنا معكم فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.